أم المسح لهما أفضل؟ ظاهر هذا الحديث، ظاهر حديث المغيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إيش؟ المسح على الغسل. لماذا؟ كيف فهمنا هذا؟ كيف نقول إنه قدم المسح على الغسل؟ نعم قال، نعم قال دعهما، يعني هو كان المغيرة سيخلعهما حتى يغسل النبي صلى الله عليه وسلم القدمين، ولكن قال دعهما، فهنا قدم الغسل المسح على الغسل. فظاهر الحديث هنا أنه قدم المسح على الغسل حال لبسه للخف، طبعا هذا في حال لبسه للخف قدم المسح على الغسل ولم ينزعه لأجل الغسل. وهذه المسألة محل خلاف أيهما الأفضل، هذه المسألة محل خلاف. كما قلنا قبل قليل هذا ظاهر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قدم المسح على الغسل حال اللبس، والمسألة كما قلنا محل خلاف بين أهل العلم. فقال بعضهم كابن المنذر قال ذلك في الأوسط: المسح أفضل، المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، لأجل من طعن فيه من البدع من أهل البدع من الخوارج والروافض، وإحياء ما طعن فيه المخالفون، وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه، أفضل من تركه. وهذا طبعا كلام عام، يعني هل هو حتى في حال أنه خالع لخفيه هل نقول البسهما، يعني البس لأجل أن تمسح ما بعده من الوضوء؟ هذا يعني محل نظر. قال آخرون: الغسل أفضل، الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة، الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة، يعني لا يقول دائما أنا سأغسل وإذا جاء يمسح على شرابه أو على خفه نزعه ليغسل، فإن كان رغبة عن السنة يعني راغبا عنها تاركا لها فهنا لا يجوز مثل هذا، أو لا يشرع مثل هذا أن يترك السنة أو يكرهها أو يقدم شيئا على شيء من غير دليل. لكن إن كان من غير هذه النية فيقولون هنا الغسل أفضل، الغسل أفضل لموافقته للآية، لموافقته للآية. واختار، وهو القول الثالث في المسألة، اختار ابن القيم وجمع من المحققين من أهل العلم إلى أن هذه المسألة فيها تفصيل، فليس الغسل على إطلاقه أفضل وليس المسح على إطلاقه أفضل، وهذا التفصيل بناء على استقراء السنة، بناء على استقراء السنة، ويؤخذ من حديث المغيرة هذا. فمن نظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه عليه الصلاة والسلام إن كان خالعا للخف لم يلبسه لأجل المسح قصدا لأجل أن يمسح، وإنما يلبسه لأجل الحاجة إليه، وإن كان لابسا للخف لم يخلعه لأجل الغسل. فقالوا هذا التفصيل هو السنة، فلا يخلع لأجل أن يغسل ولا يلبس لأجل أن يمسح، وإنما إن كان لابسا مسح وإن كان خالعا للخف غسل القدمين، وهذا هو السنة وهذا هو الأفضل بناء على حديث المغيرة رضي الله عنه. وهذا هو القول الراجح من الأقوال الثلاثة في مسألة أيهما الأفضل، الغسل أم المسح. المسألة الثالثة في هذا الحديث قوله: فإني أدخلتهما طاهرتين. طبعا نحن لم نذكر ما يتعلق بشروط المسح على الخفين، لأننا كما قلنا نحن لا نشرح متنا فقهيا يجمع لنا شروط المسح على الخفين في موضع واحد، وإنما نشرح في أحاديث، والأحاديث أحكامها متفرقة، فنحن كل حديث سنمر به ويتضمن شرطا من شروط المسح على الخفين سنبين هذا الشرط ونقره، ولن نذكرها كلها يعني في موضع واحد، وإنما في كل حديث يتضمن شرطا من هذه الشروط سنذكره. المراد بقولي أدخلتهما طاهرتين أي القدمين، فالطهارة هنا ترجع إلى القدم أو إلى القدمين، ترجع إلى القدمين. وفي رواية لأبي داود موضحة: فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. هذا فيه زيادة توضيح من في رواية أبي داود، وهذا المعنى دليل على اشتراط الطهارة في المسح على الخفين، دليل على اشتراط الطهارة في قوله إيش؟ فإني أدخلتهما طاهرتين أي القدمين، هذا فيه شرط من شروط المسح على الخفين، وهو أول شرط يمر بنا، وهو أهم شرط من شروط المسح على الخفين، أهم شرط من شروط المسح على الخفين. قد يقول قائل طاهرتين ما يرجع إلى الخف، الخف هنا مذكر، واشتراط طهارة الخف هذا لا حاجة له أن نذكره في شروط المسح الخفين. لماذا؟ نعم، لأنه من شروط الصلاة، مر معنا أو سيأتي معنا في شروط الصلاة، فهو من أبواب الطهارة. فمن الشروط في الصلاة أن يكون لباسه طاهرا وخفه أو نعله طاهرا، فهذا ليس متعلق في ذات المسح على الخفين وإنما هو عام. بعض الفقهاء يذكر طهارة الخف وعدم نجاسته في هذا الموضع في باب المسح على الخفين، ولكن فيما يظهر لي والله أعلم أن طهارة الخف داخلة فيما يتعلق بطهارة اللباس، داخلة فيما يتعلق بطهارة اللباس. إذن هذا قوله فإني أدخلتهما طاهرتين هذا دال على شرط من شروط الطهارة، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يمسح على خفيه إلا إذا كان أدخل القدمين الخفين وهما طاهرتين، فإن لم يدخلهما طاهرتين فلا يجوز له المسح عليهما. والمراد بالطهارة هنا في قولي فإني أدخلتهما طاهرتين، ما المراد هنا؟ جمهور العلماء على أن المراد هنا الطهارة الشرعية لعموم البدن وهي رفع الحدث، الطهارة الشرعية لعموم البدن وهي رفع الحدث. وخالف في ذلك الظاهرية وقالوا إن قوله فإن دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين المراد أي ليس عليهما نجاسة، أي ليس على القدمين نجاسة، وليس المراد أني أدخلتهما طاهرتين أي قد ارتفع الحدث عنهما بمعنى الطهارة الشرعية وهي الوضوء، وإنما قالوا بمعنى أنه ليس عليهما نجاسة. ولكن هذا القول يعني قول ضعيف، قول ضعيف، والصحيح هو قول جمهور أهل العلم، وهو أن المراد بالطهارة هنا الطهارة الشرعية. فلو أدخل الإنسان رجله في الخف ولو كانت طاهرة بمعنى الطهارة التي هي النظافة فإنه لا يجوز له المسح حتى يكون متطهرا الطهارة الشرعية التي ترفع الحدث وليست التي تزيل الخبث. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط المسح على الخفين. المسألة الرابعة في هذا الحديث قوله أدخلتهما طاهرتين، هل يلزم من أن يكون الإدخال بعد إتمام الطهارة؟ وهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، يعني هل يلزم أن يغسل القدمين ثم يلبس الخفين أو الجوربين، أو لو غسل القدم اليمنى ثم ألبسها الخف ثم غسل القدم اليسرى ثم ألبسها الخف، هل يصح مثل ذلك أم لا؟ للعلماء في ذلك قولان، للعلماء في ذلك قولان. فالأكثر من أهل العلم قالوا لا يصح ذلك، الأكثر من أهل العلم قالوا لا يصح ذلك على اعتبار أن الطهارة لا تتجزأ، الطهارة قالوا لا تتجزأ، فهو لا يمكن أن يسمى متطهرا قد ارتفع الحدث عنه حتى تكتمل جميع الأعضاء بالغسل، فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين، يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. وهذا قول لمالك والشافعي ورواية عن أحمد، واختارها شيخنا ابن باز رحمه الله أنه لا يلبس الخفين حتى يغسل القدمين كلها، وكذلك اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وحجتهم في ذلك ظاهر هذا النص فإني أدخلتهما طاهرتين، وقالوا إن الطهارة لا تتبعض، فلذلك إذا غسل القدم اليمنى ثم ألبسها الخف فهنا إيش؟ لم تحصل للقدم اليمنى الطهارة الكاملة، فهو أدخلها الخف قبل إيش؟ قبل أن يعني تتطهر ويرتفع الحدث، فلذلك قالوا ما يصح من ذلك. وأيضا استدلوا بحديث وإن كان فيه ضعف سيمر معنا، إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه، وفيه ضعف كما سيمر معنا. وقال آخرون قول الثاني في المسألة كأبي حنيفة والثوري وابن المنذر والمزني من الشافعية وغيرهم، قالوا يباح المسح لأنه أدخل كل من رجليه، أدخل كل من رجليه الخفين وهي طاهرة. والعبرة في ذلك، أقول العبرة في ذلك هو حال المسح حال المسح وليس حال اللبس، فهو حال المسح يعتبر إيش؟ قد ارتفع الحدث، ولبسه للخفين يصح أن يكون لبسهما على طهارة، يصح أن يكون لبسهما على طهارة، وإن سبقت إحدى الرجلين باللبس، لكن حال المسح يعتبر مسح على خفين قد لبسهما على طهارة. أما في حال يعني اللبس، نعم قد يكون لبس واحدة قبل أن تكتمل الطهارة، لكن هذا اللبس لا اعتبار له، لا يقدم ولا يؤخر، وليس هناك دليل صريح أن لهذا تأثير في الطهارة. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الإنصاف، وهو القول الأقرب، هو القول الأقرب، وإن كان القول الأول أحوط الإنسان وأبعد عن الشبهة، لكن القول بأنه لا تصح أو لا يصح المسح هذا قول بعيد، فالأرجح والله أعلم أنه يصح المسح. وهذا اللبس الذي وقع على الرجل اليمنى لا اعتبار له، لا يقدم ولا يؤخر، لا يقدم ولا يؤخر، فالأقرب الله أعلم هو هذا القول، القول الثاني أنه يجوز المسح، وإن كان الأول كما قلت يعني هو الأحوط، لكن لا معنى للتفريق بين الحالتين، لا معنى للتفريق، ليس هناك معنى معتبر شرعا للتفريق بين الحالتين. هناك من أهل العلم قال ما الحل في ذلك؟ قالوا إيش؟ ينزع اليمنى ثم يلبسها، ينزع اليمنى ثم يلبسها، وهذا الحقيقة بعيد أيضا وليس عليه دليل الشرع، بل قال بعض أهل العلم أن هذا عبث وليس ببعيد، يعني ليس ببعيد أن يكون هذا عبثا، يعني لا حاجة له، لا حاجة لمثل هذا أن ينزع ثم يلبس، ولا دليل أيضا عليه من السنة بأن يقال يعني أن هذا هو المشروع في حل هذا الإشكال، لكن يعني القول بأن هذا عبث يعني في شيء من الشدة، في شيء من الشدة، فنحن لا نوافق من يقول أن هذا عبثا، لكن نقول أن مثل هذا لا حاجة لمثله ولا دليل عليه، لا دليل عليه، فهذا فيه نوع من الجمود على النص، فإني أدخلتهما طاهرتين أنه لابد يدخلهما على هذه الصفة، هذا فيه نوع من الجمود على النص وعدم النظر في المعنى المراد من الإدخال على طهارة، يعني أن لو نظرنا في المعنى المراد من الإدخال على طهارة أي أن لا يلبسهما على حدث، هذا هو المراد، فنحن ننظر إلى مراد الشارع ولا ننظر إلى النص، ظاهر النص فقط، بل ننظر إلى مراد الشارع من هذا النص، فقولوا إني أدخلتهما طاهرتين ليس المراد أنه لبسهما بعد كمال الطهارة، المراد أنه ما لبس واحد من هذه الخفين على حدث، هذا هو المراد، يعني لم يدخل الخفين، لم يدخل القدم اليمنى على حدث وهي لم تغسل، هذا هو المراد والله أعلم. المسألة الخامسة في هذا الحديث قوله فمسح عليهما، قوله فمسح عليهما، ظاهره ظاهر هذا الكلام أنه لم يفرق بين اليمنى واليسرى، لأنه جمعهما في الضمير، جمعهما بضمير واحد، فمسح عليهما، ليس كما هو الحال في وصف وضوئه عليه الصلاة والسلام أنه غسل اليمنى ثلاثا إلى الكعبين ثم غسل اليسرى مثل ذلك، وإنما قال فمسح عليهما، فظاهره ظاهر النص وإن كان ليس صريحا أنه مسحهما جميعا في وقت واحد ولم يفرق بين اليمنى واليسرى، ولكن حديث عائشة رضي الله عنها الذي مر معنا كان يعجبه التيمم مطلق وعام في طهوره وفي شأنه كله، فيمكن القول بأنه يمسح اليمنى ثم اليسرى، وهذا فيما يظهر هو يعني الأفضل، يعني أخذا بعموم الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم، ولو مسح عليهما جميعا فظاهر النص يعضده، ظاهر هذا النص يعضد مسألة المسح عليهما جميعا في وقت واحد. المسألة السادسة في هذا الحديث، دل الحديث على مشروعية المسح على مطلق الخف، دل هذا الحديث على مشروعية المسح على مطلق الخف، وهو ما يلبس على القدم، ما يلبس على القدم إلى ما فوق الكعبين، وهذا هو الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين، هذا هو الشرط الثاني، أن يكون المسح على خف أو ما في معناه مما يلبس على القدم إلى ما فوق الكعبين. هذا هو الشرط الثاني في المسألة، هذا هو الشرط الثاني في المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. ما هي صفة هذين الخفين في اللغة؟ هو ما يلبس على القدم من جلد إلى فوق الكعبين، إلى ما فوق الكعبين ويمشى عليه، هذا هو وصفه. فما شابهه في الوصف كالجوارب، وإن كان الجوارب لها دليل خاص، أو اللفافة، لو جاء إنسان ولف على قدمه بما يشبه الخف ومشى عليها ووقته من الحر والبرد ونحو ذلك، يعني ليس غطاء مجرد غطاء، وإنما لفها لفافة أصبحت كالخف، فإنها تأخذ حكمه، فإنها تأخذ حكمه. فإذا كل ما يشبه الخف في المعنى فإنه يجوز المسح عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومسح على الجوربين، فكل ما يشبههما في الوصف فإنه يجوز المسح عليه لأنه مطلق ولم يأتي في الشرع ما يقيده. وأما تقييدات الفقهاء بأنه يكون مثلا مستمسكا بنفسه من دون ربط ونحو ذلك، أو أن يكون مثلا غير مخرق أو غير ذلك من أنواع يعني التقييدات، فهذه كلها لا دليل عليها، لا دليل عليها. إذن الشرط الثاني أن يكون الممسوح عليه خفا أو ما كان في معناه، أو ما كان في معناه كالجوارب واللفافة ونحو ذلك من المخترعات التي قد يعني تصنف وتصنع على هيئة الخف أو ما يشبه الخف. المهم أن يشبه الخف في معناه، وهو أن يغطي إلى ما فوق الكعبين، ولو كان كما قلت مخرقا، أو حتى لو كان يشف عن بعض القدم، فهذا كله لا يمنع من المسح عليه، لا يمنع من المسح عليه. مسألة الشفاف يعني يكون شفافا، هذه محل خلاف لعله يأتي لها موضعها، لكن المقصود أن لا يشف يعني عن كل القدم. يعني بعض الشرابات مثلا لبسها وعدمه سواء، فما كأنه لابس، هذا الحقيقة يعني ينبغي التحرج من المسح على مثله. لكن إذا كان يغطي غالب القدم ولو كان يشف عن بعض القدم فلا إشكال فيه، لا إشكال في مثل هذا. أما أن يلبس لباسا من يراه لا يظن أنه لابسا شيئا، فهذا الحقيقة فيه يعني فيه نظر، المسح عليه أو على مثله فيه نظر. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام، ليس في مسألة الشفاف، وإنما في مسألة أن يكون ما يلبس على القدم من خف أو ما يكون في معناه، ولو كانت لفافة أو جوربا أو ما يشبهها. هذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا هو القول الراجح، أن كل شيء لبس على القدم يشبه الخف في معناه فإنه يجوز المسح عليه بلا قيد، بلا قيد. وعلى هذا أو على هذا الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين يخرج كل ما ليس بخف، كل ما ليس بخف ولا في معنى الخف يخرج عن هذا المسح، لا يجوز المسح عليه. كالنعلين مثلا لا يجوز المسح عليها، والشباشب أيضا لا يجوز المسح عليها، وما دون الكعبين كالكنادر كل هذه لا يجوز المسح عليها، لأنها لا تأخذ مسمى الخف ولا في معنى الخف الذي يغطي إلى ما فوق القدمين. المسألة السابعة في هذا الحديث، لو خلع الخفين بعد المسح عليهما، وهذه مسألة فرعية تتبع هذا الحديث لأنه له علاقة يعني يعني الخلع أو خلع الخفين، هل تنتقض طهارته أو ينتقض مسحه، هل تنتقض طهارته أو تنتقض مدة المسح؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال. القول الأول، القول الأول قالوا تنتقض طهارته، مجرد ما يخلع واحدا من الخفين انتقضت طهارته، قال بهذا القول أحمد وإسحاق، واختاره شيخنا ابن باز رحمه الله، قال به أحمد وإسحاق واختاره شيخنا ابن باز رحمه الله، أنه إذا خلع واحدا من الخفين فقد انتقضت طهارته. القول الثاني قالوا لا تنتقض طهارته، لكن يلزمه غسل قدميه، يلزمه غسل قدميه، وأصحاب هذا القول مختلفون أيضا، بعضهم قال يغسلهما مطلقا ولو طال الفاصل، بعضهم قال ما لم يطل الفصل، ما لم يطل الفصل. المهم أن هؤلاء قالوا إيش؟ أنه لا تنتقض الطهارة بمجرد الخلع، وإنما يلزمه إيش؟ تتميما للطهارة أن يغسل القدمين. هذا القول الثاني. القول الثالث في المسألة قالوا لا تنتقض الطهارة لأن الحدث ارتفع، الحدث ارتفع ولا يمكن أن يعود الحدث إلا بدليل، لا يمكن أن يعود الحدث إلا بدليل، لأن الطهارة على القول الصحيح هي رافع للحدث، رافع للحدث. فإذا رفع أو ارتفع الحدث سواء بالتيمم أو بالغسل أو بالمسح على الخفين فإنه لا يمكن أن نعيد الحدث مرة أخرى إلا بإيش؟ إلا بدليل. وليس هناك دليل يدل على أن خلع الخفين نوع من أنواع الحدث، لم يأتي في السنة أن خلع الخفين يعتبر حدثا كالبول والريح والغائط والنوم وحضور الماء بعد التيمم ونحو ذلك، لم يدل الدليل على ذلك. فإذا قالوا أصحاب هذا القول إنه إذا خلع خفيه لم تنتقض طهارته، ولكن الذي انتقض هو مدة المسح، أي لا يحل له أن يعود مرة أخرى فيلبسها ليمسح. قد يقول قائل المسح من شروطه أن يلبسها على طهارة، وأنتم تقولون الآن هو على طهارة فلماذا لا يعيد لبسها ويمسح؟ هذه أشكلت على بعض أهل العلم، منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال يعني معنى كلامه أن هذه المسألة صحيح، هذا المعنى صحيح، لكن يقول لم أجد أحدا من أهل العلم قال به من قبل وإلا لقلت به. فالمسألة يعني محل نظر، المسألة محل نظر. وعلى كل لو قيل بها ليس ببعيد، لأن مسألة التوقيت في المسح على الخفين، لأنه قد يقول قائل ممكن إذا قاربت المدة خلعها ثم لبس مرة أخرى، فنقول مسألة أصلا المسح أو المدة كما سيأتي معنا مسألة خلافية حتى بين الصحابة رضوان الله عليهم، فهناك من الصحابة كعمر من لا يرى مدة للمسح. فالمقصود من ذلك أن هذا القول يعني لم يقل به أحد من أهل العلم ممن قالوا بمدة المسح تنتهي بيوم وليلة، فلذلك نقول إن الذي ينتقض فقط هو مدة المسح، مدة المسح تنتقض ولا يجوز له أن يلبس ويمسح إلا بعد غسل، إلا بعد غسل. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك رجحه من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، هذا القول هو الأقرب من القولين، وإن كان الإنسان أحوط له ألا يفعل ذلك. ونحن دائما مر معنا الكلام على ذلك، حينما أقول أحوط يعني ليس تهربا من الترجيح، فنحن نقول هذا هو الراجح، ولكن نحن نقول هذه الكلمة حتى يفهم بعض الإخوة أنه إذا أردت الورع والأحسن والأفضل لا تفعل ذلك، لكن لو جاءنا إنسان وقال أنا خلعت الخفين بعد المسح عليهما ثم دخلت وصليت فهل أعيد الصلاة؟ فعلى أصحاب القول الأول قالوا إيش؟ تعيد الصلاة، لا إشكال عندي، قالوا بطلت طهارتك وصلاتك باطلة. على أصحاب القول الثاني الثالث عفوا قالوا إيش؟ صلاتك إيش؟ صحيحة، لكن مع ذلك نقول لك الأحوط لا تفعل. لو جاءنا إنسان وقال أنا الآن سأدخل المسجد وأريد أن أخلع الشرابات وأنا مسحت عليها، نقول الأفضل والأحوط في حقك إيش؟ ألا تخلعها، هذا هو الأحوط. فإذا قلنا دائما الأحوط فالمراد هو إذا كان الإنسان مخير بين أمرين نقول له الأحوط لا تفعل ذلك، لكن لو فعله فنحن لا نبطل صلاته ولا نبطل طهارته من أجل ذلك، لأن رجحنا إلى أنها مثل هذا لا ينقض الطهارة. المسألة الثامنة والأخيرة في هذا الحديث، في الحديث دلالة على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء، وهذه كثيرا ما يذكرها الفقهاء عند هذا الحديث بالأخص، لأنه ظاهر فيه الاستعانة بأحد عند الوضوء. وهذه المسألة فيها تفصيل، مسألة الاستعانة بالغير في حال الوضوء فيها تفصيل. فالاستعانة بالغير في الوضوء على صورتين، أو حتى في الغسل على صورتين. الصورة الأولى الاستعانة في صب الماء، في صب ماء الوضوء أو حمل الوضوء أو التنشيف ونحو ذلك وخلع الخفين، فمثل هذا جائز بالإجماع، صب الماء على المتوضئ أو خلع الخفين أو حمل المنشفة أو حمل الماء ليتوضأ، كل ذلك جائز بالإجماع ولا كراهة فيه. والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يخدمونه عليه الصلاة والسلام في وضوئه وفي شأنه، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع من ذلك أو كرهه، وما ورد من أحاديث فهي باطلة لا تصح، ما ورد في ذلك فهو كله باطل لا يصح، فكل حديث يمر بك فيه النهي أو كراهة الاستعانة بحال الوضوء فهذا كله ضعيف لا يصح. الصورة الثانية من صور الاستعانة في مسألة الوضوء هو الاستعانة بالغير في غسل الأعضاء. كيف في غسل الأعضاء؟ يعني يأتي إنسان ويغسل لك يديك ووجهك وهكذا، ليس هو صب الماء عليك وأنت الذي تمسح على يديك، لا هو الذي يوضئك. هذا هو محل نزاع بين الفقهاء، أن يأتي إنسان ويوضئ إنسان، هذا محل نزاع بين الفقهاء. فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أنه فعل ذلك، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك لا في غسله ولا في وضوئه، وهذا محل خلاف كما قلنا. فقال بعض الفقهاء بالإجزاء، قالوا إنه مجزئ إذا وضأ الإنسان غيره، فقالوا مجزئ، وقيل لا يجزئ مثل ذلك، قال به الظاهرية ورجحه الشوكاني رحمه الله، قالوا إن مثل ذلك لا يجزئ. والأقرب الله أعلم، الأقرب الله أعلم التفصيل في ذلك، أنه إن كان عاجزا كالمريض ونحوه عن غسل أعضائه فيجزئ ولا بأس بذلك، وإن كان غير عاجز، وإن كان غير عاجز فالقول بالإجزاء محل نظر، القول بالإجزاء محل نظر، محل نظر أي ليس عندي فيه قول أميل إليه ورجحه بأن أقول يبطل وضوءه أو يصح وضوءه، إنما هو محل نظر، والأحوط له أن يغسلها بنفسه لأنه متعبد بفعل ذلك، لأنه متعبد بفعل ذلك، وخصوصا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله ولا عن أصحابه وأقرهم على ذلك. أما في حال المريض فهذا لا إشكال فيه لأنه مضطر إلى ذلك، لكن في غيره يعني محل نظر الحقيقة، تحتاج إلى مزيد بحث ونظر. نعم نعم بلى، ما نلزمه بذلك، لكن لو جاء إنسان وقال أنا سأوضئك وضأ، نقول هذا الوضوء يجزي عن التيمم، لكن لو قال إنسان أنا عاجز ما أستطيع أتوضأ بنفسي فيتيمم لا إشكال فيه، لا بد يعني يرتب أعضاء الوضوء، إيه رتبه ما في إشكال، لا ما من اللي غسله؟ الميزاب غسله؟ ما يمكن، هو غسل نفسه، كيف؟ لا هو الآن سيوضئه وضوءا كاملا يدلكه، يعني هو الذي سيقوم بالعبادة على بدنه، فهذا محل نظر يعني يحتاج إلى بحث، أنا الحقيقة لما توصل فيه إلى نظر مناسب. ها؟ لا الأشق، لا نحن نقول الأحوط، والعلماء يقولون الأحوط، يعني أي مسألة فيها خلاف الأحوط للإنسان، يعني أنت لما تأتي مسألة هؤلاء يقولون لك يباح وهؤلاء يقولون لك، يعني مثل مسألة خلع الخف بعد المسح عليه، أنت لما الآن تصلي بهذا الخف بإجماع العلماء يصححون صلاتك، بينما حينما تخلعه وتدخل وتصلي هناك من يصحح صلاتك وهناك من يبطل صلاتك، فهنا الأحوط ماذا؟ ليست هي المسألة مسألة مشقة، لا نحن نقول لك افعل الفعل الذي يتفق معك عليه أكثر العلماء ولا يبطلون صلاتك فيه، فهذا هو دائما الأحوط. طبعا هذا الأحوط إن كان قادرا على الإتيان به، لكن إذا كان عاجز أصلا عن الإتيان به فهذا لا إشكال فيه، سيأتي تفصيله في غير هذا الموضوع ما بعد جامع. لا هذا قول ليس للشيخ محمد، هو للفقهاء قالوا شبهوه بذلك ورده عليهم يعني شيخ الإسلام، هو يعني النظر ليس إلى الممسوح ذاته، وإنما قال شيخ الإسلام النظر إلى مسألة يعني ارتفاع الحدث، هذه هي القضية، هنا تقولون أنتم ارتفع الحدث، ما الذي أعاده مرة أخرى؟ ما الذي أعاده؟ ما فيه أحد أعاد، يعني ما في أحد يستطيع يعيد لنا الحدث مرة أخرى إلا بدليل، فأعطونا الدليل على هذا، فمسألة تشبيهها بالرأس هذا مسألة أخرى. هنا فقط مسألة فاتت فيما يتعلق بالباس القدم ثم الأخرى. أيضا يشبهها مسألة العمامة، مسألة العمامة، فأنه لابد يلبسها على طهارة، من شروطها أن يلبسها على طهارة. فلو إنسان توضأ ثم مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم أكمل بقية الوضوء، على القول الأول قالوا ما يصلح، هذا مثل مسألة لبس الخف، هذه مسألة تشبهها. وبعضهم لا، حتى أصحاب القول الأول قالوا العمامة ما تدخل في هذا المعنى، العمامة ما تدخل في هذا المعنى. والحقيقة قولهم فيه بعد، الأصل أنها تدخل لأنها تشبهها. طيب نريد أن نكمل يا إخوان حتى مسمان. نعم. وللأربعة عن المغيرة بن شعبة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. هذا الحديث نحن يعني أفردنا عن حديث علي لأنه داخل في حديث المغيرة. حديث الأربعة هؤلاء إلا النسائي، هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، ولم يخرجه النسائي كما قال الحافظ هنا، وأخرجه غيره. هؤلاء أخرجوه كلهم من طريق الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة، وجاء عند ابن ماجه تسميته وراد، وهو المشهور بكاتب المغيرة، عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. وهذا الحديث رجاله ثقات سوى الوليد بن مسلم، فثور بن يزيد ورجاء بن حيوة وكاتب المغيرة الذي اسمه وراد كلهم ثقات، إلا الوليد بن مسلم هذا فهو ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، فهو يدلس مثل بقية بن الوليد كما مر معنا، يدلس يعني تدليس الشديد. وقد اختلف على ثور بن يزيد هذا، ثور بن يزيد يروي الحديث عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة، وثور بن يزيد هذا روى الثقات عنه الحديث بغير الطريقة التي أو بغير الطريقة التي رواها الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد، حدثنا رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعله حديثا متصلا مسندا. بينما ابن المبارك عبد الله بن المبارك وجمع من الحفاظ رووا هذا الحديث عن ثور بن يزيد أنه قال حدثت عن رجاء بن حيوة، حدثت عن رجاء بن حيوة، فهذا يدل على إيش؟ على أن هناك انقطاع بين ثور بن يزيد ورجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة مرسلا، هذه علة إيش؟ ثانية أن الحديث مرسل. فإذن هنا علتان مؤثرتان في الحديث، ولذلك قال الحافظ وأكثر الحفاظ على أن هذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف. فالعلة الأولى أن الحفاظ أو الثقات رووا هذا الحديث خلافا لما رواه الوليد بن مسلم، رووا هذا الحديث عن ثور بن يزيد قال حدثت عن رجاء بن حيوة، هذا يدل على انقطاع، هنا يدل على انقطاع، فهنا مجهول، رجل مجهول بين ثور بن يزيد ورجاء بن حيوة. وأيضا هؤلاء الثقات رووا هذا الحديث بهذا الانقطاع مرسلا أيضا، وليس مرفوعا عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عن كاتب المغيرة مرسلا، عن كاتب المغيرة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. فهاتان علتان تضعف هذا الحديث، هذا من جهة إسناده، هذا من جهة إسناده. قال الترمذي بعد أن أخرج الحديث من طريق الوليد بن مسلم عن ثور مسندا هذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور، أي لم يجعله مسندا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. قال الترمذي وقد سألت أبا زرعة الرازي ومحمد بن إسماعيل أي البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، قال أي أبو زرعة والبخاري ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا الحديث عن ثور عن رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة. لاحظت الحفاظ كالبخاري والرازي أبو زرعة ضعفوه من هذين الوجهين، أولا أن فيه انقطاع بين ثور بن يزيد ورجاء بن حيوة، وثانيا أنه مرسل وليس بمتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تنبيه ملحظ دقيق قوله هنا لاحظ كلام الترمذي، هذا منقول بنصه من جامع الترمذي، قال وقد سألت أبا زرعة، انتبه معي وانظر ماذا تفهم من هذا النص، قال وقد سألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا أي هذا الحديث عن ثور عن رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وش تفهم من هذا؟ نعم، ما بين رجاء وكاتب المغيرة. في نقل آخر عن الإمام أحمد أنه قال أيضا عن لما سأل عبد الرحمن بن مهدي قال ابن المبارك يرويه عن ثور بن يزيد قال حدثت عن رجاء بن حيوة، هذا في موضع آخر. فشيخنا بن باز رحمه الله في تعليقه على البلوغ قال فيه انقطاع من وجهين، فثور بن يزيد قال حدثت عن رجاء، ورجاء قال حدثت عن كاتب المغيرة، وهذا الذي يظهر الله أعلم أنه وهم منه رحمه الله، هذا وهم منه رحمه الله، لأن كل من تكلم على هذا الحديث من الحفاظ لم يذكروا هذه العلة أن رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة، ولكن الذي يظهر الله أعلم أن الوهم من طريقة نص الترمذي رحمه الله، كما قرأت لكم قال أبو زرعة البخاري لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة، هم يقصدون قال حدثت أي ثور، واضح؟ قال حدثت أي ثور عن كاتب المغيرة مرسلا، هذا نقطة أخرى أي عبارة ثانية. فلعل الشيخ رحمه الله يعني وهم في هذا النص فظن أن رجاء بن حيوة هو الذي قال حدثت عن كاتب المغيرة، فحاولت أن أبحث عن هذه العلة في كلام المحدثين وفي كلام من نقل هذه العلل، لم أجد أحدا نص على مثل هذا. فيعني وكنت في الأصل أول ما نظرت في هذا الحديث كنت سجلت هاتين العلتين قبل أن أطلع على كلام الشيخ بن باز رحمه الله، وكنت ظننت أن هذه العلة لم يشر إليها أحد، فلما رأيت كلام الشيخ بن باز فرحت به، فلما رجعت إلى كلام الترمذي وجدت أن هذا وهم وليس بصحيح فيما يظهر. فالذي يظهر الله أعلم أن الانقطاع فقط ما بين ثور ورجاء ابن حي، وهذا تنبيه فقط للفائدة. قال أحمد عن ابن مهدي إن ابن المبارك يرويه عن ثور حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة مرسلا. الذي جعلني أتأكد من هذا الأمر أيضا نقل وجدته عند البيهقي رحمه الله قال لما ساق كلام الإمام أحمد أن ابن المبارك يرويه عن ثور، لاحظ أن ابن المبارك يرويه عن ثور حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة مرسلا، قال البيهقي، لاحظ قال البيهقي وهكذا ذكره الترمذي عن البخاري وأبي زرعة، وهكذا ذكره الترمذي عن البخاري وأبي زرعة. لاحظت هنا توضيح من البيهقي أن الذي ذكره الترمذي عن أبي زرعة والبخاري هو هذا الذي نقله ثور حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة، فظهر والله أعلم أن ذلك وهم وليس في الحديث إلا هاتين العلتين. وقال أبو داود بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. أيضا مما يعلل به الحديث أن متنه أيضا مخالف لما صح عن المغيرة، مخالف لما صح عن المغيرة، فقد جاءت أحاديث أخرى أصح من هذا الحديث، فهذا الحديث إذن أصبح يعني ضعيفا سندا ومتنا، مما جاء بلفظ آخر عن المغيرة ما أخرجه أبو داود والترمذي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أبو الزناد عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما على ظاهرهما. ولا شك أن هذا الإسناد يعني أصح، ولذلك قال البخاري في التاريخ الأوسط قال البخاري في التاريخ الأوسط بعد أن ساق هذا الحديث بإسناده قال وهذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة، وهذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة، وهذه علة أخرى أو علة ثالثة لهذا الحديث في متنه أنه مخالف للصحيح الثابت عن المغيرة، مخالف للصحيح الثابت عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح إلا على ظاهر الخفين. وجاء أيضا من طريق آخر من طريق إسماعيل ابن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن كاتب المغيرة عن المغيرة ولم يذكر أسفل الخف كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل، ولكن إسماعيل بن إبراهيم هذا ضعيف، فإذا هذه الطريق لا حاجة لنا بها، أحسن منها الذي ذكره البخاري رحمه الله من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه على ظاهرهما. أنا لم أطل في هذه الإشكالية الحديثية إلا قصدا، لأن هناك خلاف بين أهل العلم وخلاف قوي في مسألة الذي يمسح من الخفين، فأردت أن أبين أنه لم يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى هذا الحديث. الخلاصة في هذا الحديث أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف سندا ومتنا، ضعيف سندا ومتنا لهذه العلل الثلاث: الانقطاع والإرسال، وأن متنه مخالف لما صح عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ضعفه جمع من الأئمة، ضعف هذا الحديث جمع من الأئمة كأحمد والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والترمذي وابن حجر، ومن المتأخرين شيخنا ابن باز رحمه الله وغيرهم. وللحديث كما قلنا ثلاث علل: علتان في الإسناد وعلة في المتن التي ذكرناها، وهناك علتان أخريان ذكرهما ابن التركماني في تعليقه على البيهقي في الجوهر النقي، ولكن علتان ليست مؤثرة لأنه هو نفسه أجاب عنها، وهو نفسه أيضا أجاب عن العلل المؤثرة، ولكن إجابات يعني ليست بالقوية. فمن العلل التي ذكرها وهي غير مؤثرة أن الوليد بن مسلم يعني عنعن في هذا الإسناد، ولكن ثبت التصريح أنه صرح بالسماع عند أبي داود عن ثور. وأيضا جهالة كاتب المغيرة، قال إن كاتب المغيرة هذا مجهول، وقد يفهم بعض الناس كيف كاتب المغيرة مجهول وهو ثقة، لأن هنا ما سماه قال كاتب المغيرة، والمغيرة بن شعبة أمير قد يكون له أكثر من كاتب، ولكن كما قلنا عند ابن ماجه صرح باسمه قال عن وراد كاتب المغيرة، ووراد مشهور وهو ثقة. نأتي إلى مسائل هذا الحديث على عجل. المسألة الأولى مبنية على هذا الحديث أنه مسح أسفل الخف وأعلى أو أعلى الخف وأسفله. اختلف العلماء في موضع المسح على الخفين، على قولين. الأول قالوا يمسح أعلى الخف وأسفله، القول الأول قالوا يمسح أعلى الخف وأسفله. قال الترمذي تعليقا على الحديث الذي مر معنا قبل قليل: هذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. هذا القول الذي مسح أعلى الخف وأسفله قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق. لاحظت هذا قول قوي، قال به جمع من الأئمة ونقل عن بعض الصحابة، فلذلك أنا أطلت في الكلام على ما يتعلق بإسناد الحديث لهذا الغرض. واستدلوا بحديث المغيرة هذا، الذين قالوا بهذا القول استدلوا بحديث المغيرة هذا، واستدلوا بحديث أخرى أضعف من حديث المغيرة أيضا، هي ضعيفة جدا لا تصح. القول الثاني في المسألة قالوا يمسح على ظاهر خفيه. قال الترمذي وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأحمد. قلت وكذلك قال به الأوزاعي وأصحاب الرأي من الحنفية، قال به أيضا الأوزاعي والأحناف. قال أحمد الأحاديث على أعلى الخف، يعني عامة الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها جاءت بإيش؟ بذكر المسح أنه على أعلى الخف، أنه على أعلى الخف. واستدل أصحاب هذا القول بحديث المغيرة الذي سبق ذكره. أي حديث المغيرة؟ الذي أخرجه أبو داود والترمذي، الذي قال فيه البخاري هو أحسن أو أصح من حديث